عن التصوير والصور وألوانه وأشكال الطرق المؤدية إليه، بعث بهذه الرسالة يوسف بن سعود النعيم من الأحساء الهفوف. يقول في رسالته: من خلال استماعي لبرنامجكم علمت أن المصور أشد عذابا يوم القيامة، إذا فما الحكم الذي صور وهو راض علما أنه كان ليس له أي ضرورة إنما للذكرى فقط؟ الجواب: هذا الموضوع تكرر مرات ومرات هنا وهناك. نعم. يسأل الناس، والحامل لكثرة هذه الأسئلة وتكرارها ما ابتلي به الناس من التصوير في الصحف والمجلات وانتشار آلات التصوير بأيدي الكبار والصغار والرجال والنساء. ومما لا شك فيه أن لهذه الآلات وهذا التصوير أضرارا وأخطارا، منها ما يتعلق بتصوير الفتيات فيما بينهن وانتشار صورهن بين رجال أجانب، وربما جرت هذه الصور على بعض البيوت شرا وبلاء. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، شرع للناس وأباح لهم ما يحتاجون إليه، وحرم عليهم ما يضر بمصالح دينهم ودنياهم، وكره لهم سبحانه وتعالى ما ضرره أكثر من نفعه. وهذه التصاوير التي ابتلي الناس بها وانتشرت، وإن قال كثير من الناس أن تصوير الأجهزة التصويرية ليس من التصوير الذي عناه الشارع في وصفه بأن المصور أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن المصور الذي يصور الصور التي عناها الشارع بقوله أشد الناس عذابا المصورون، إنما هو الذي يصور بريشته وخياله ويظن أن هذه الصورة كذا وكذا، يخترع شكلها أو يظن أنها تحاكي صورة فلان. أما هذه الأجهزة التي تصور بها الصور فإنها فيما يقول أشبه ما يكون بالمرآة التي يقف الإنسان أمامها فتثبت صورته ويشاهد نفسه فيها. نعم. ومهما يكن من أمر هذه الصور وعدم انطباقها على ما قصده الشارع أو انطباقها عليه، فإن الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبها إلا إذا احتاج إلى ذلك، كان يحتاج لتصويره في شهادة أو حفظة نفوس أو جواز سفر أو أداء عمل من الأعمال يستدعي ذلك العمل أن يصور له. وما عدا من تصاوير الذكرى وغيرها فالأولى بالمسلم أن يتجنبه ليتجنب ما اشتبه فيه الأمر عليه. أسأل الله أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه وأن يجنبهم أسباب سخطه، إنه جواد كريم بالله. يقول في سؤاله الثاني أيضا عن التصوير: لماذا التصوير حرام علما أن المصور ليس قصده مضاهاة الله في خلقه؟ التصوير في الأصل إنما هو لإبراز مواهب المصور وإظهارها بريشته، ويبذل كل ما يستطيعه من جهد لتكون صورته الصورة التي وضعها أدق في المشابهة لمن أراد أن يصوره، إما عينا أو شكلا. نعم. كمن يصورون أشكال الإبل والدواب وغيرها من ذوات الحياة ومن ذوات الأرواح، فهم في الحقيقة يريدون أن يثبتوا قدرتهم على اختراع هذه الصور. هؤلاء لا شك أنهم يريدون بعملهم هذا مضاهاة خلق الله، وإن لم يريدوا المضاهاة فهم يريدون أن يبرزوا مواهبهم بأنهم قادرون على إيجاد هذا النوع من الصور. نعم. هؤلاء ينطبق عليهم الوعيد بدون شك. وأما هذه الصور التي هي فيما يقال حبس الظل والتقاط صور الناس، لا على أنها اختراع، وإنما هي الصورة الوجه الحقيقي أو الصورة الحقيقية أخذتها تلك الآلة وحبست ظلها في داخلها حتى عرضتها للناس. هذه لها من المخاطر ما يعرفه كثير من الناس في صور النساء أو الرجال، رمها إلى وضع آخر يظهر الشخص بعمل لا يريده وقد لم يكن عمل عمله لها أخطارها، فتجنبها أولى بالمسلم. وأما إذا لم تكن بالصفة الأولى في المضاهات فقد يكون جرمها أخف وإثمها أقل، ولكن الذي أراه وأستحسنه للإنسان أن يتجنب ما لا تدعو حاجته وضرورته إليه بالله التوفيق. أيضا يقول المرسل يوسف بن سعود النعيم من الأحساء: ذهبت الشهر الماضي إلى الخبر في زيارة لأقربائي فصورت هناك، هل أنا مؤاخذ علما أنني أعرف أنه حرام ولكن تجاهلته، وهل يجب علي إذا ذهبت أن أطمس الصورة؟ وشكرا لكم. أما قولك أنك تعرف أن الشيء حرام وترتكبه، فالإنسان إذا اعتقد أن أمرا مباحا في واقع الأمر أنه محرم اعتقد تحريمه ثم ارتكبه فهو آثم بتعمده ارتكاب ما يعتقد أنه محرم ومؤاخذ عليه، لأن المسلم يجب عليه أن يتجنب ما يعتقد حرمته حتى ولو كان ذلك الشيء مباحا في واقع الأمر، لأن جرأة الإنسان على ارتكاب ما يعتقد حرمته فيها استهتار لحرمات الله جل وعلا وانتهاك لها، فلا يجوز للمسلم أن ينتهك ما يعتقد أنه محرم وإن كان في واقع الأمر مباحا. أما هذه الصورة التي أشرت إليها فإن كنت صورتها بقلمك وريشتك فلا خلاف لا شك أنها من المحرمات، وإن كانت أخذتها بآلة التصوير فالأولى لك أن تزيلها، وإن لم تزيلها فأرجو أن الله يعفو ويسامح، وأن ارتكبتها فيما أرى أمرا من الأمور المحذورة بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من الأخ في القصيم عين باء، يسأل أيضا عن التصوير وأسئلته مطابقة لأسئلة المستمع يوسف بن سعود النعيم من الأحساء، ونرجو أن يكون يستمع إليها في هذا اللقاء، وأنه استمع إلينا أيضا في لقاءات ماضية عن التصوير فلا داعي لعرضها مع مطابقتها. المستمع المرسل من المدينة المنورة الطالب إبراهيم محمد بعث بهذه الورقة تحمل بعض الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: قالوا إن اللحية السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل هذا قول صحيح أم خطأ؟ الجواب: هذا قول فاسد باطل. كيف يقال أنه لا يعاقب مرتكب حلقها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها ونهى عن قصها أو حلقها، وأمرنا بمخالفة الكفار في ذلك، بل إعفاء اللحية أمر واجب على المسلم، وحلقها فسق وإذهاب للمروءة وارتكاب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهو ارتكاب للمنهي. شادة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمره ومشاقة له بالله التوفيق. أيضا في سؤاله الثاني يقول: قالوا إن صوم التاسع والعاشر من شهر محرم أول العام يكفر الذنوب كلها، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، صوم اليوم العاشر يكفر سنة كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عامه السنة التي توفي فيها قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقصده بذلك صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم أنه أراد مخالفة اليهود، لأن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر، فأراد أن يخالفهم بأن يضيف إليه يوما قبله. وفي حديث آخر قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود وبالله التوفيق. السؤال الثالث: قالوا يأتي من آخر الزمان قوم يخوضون في مال الله بدون حق فلهم النار، وما هو الخوض؟ وهل هذا حديث أفيدنا جزاكم الله الجواب خيرا؟ أنه جاء في الحديث هذا المعنى الذي ذكرته، وهو حديث صحيح، أن الذين يتخوضون في مال الله لهم النار يوم القيامة. والتخوض في هذا في المال هو عدم التحرز في اكتسابه وإنفاقه، أن يكتسبه الإنسان من غير حله وأن ينفقه في غير حله، والتبذير والإنفاق في غير ما أحل الله. فإنفاق مال قليل على المحرمات يعد من التبذير، الذي صاحبه من إخوان الشياطين، والإنفاق بالمبلغ الكبير جدا على مشاريع الخير وفي وجوه البر إنما هو من الأعمال الخيرة المحمودة. فالتحوّض في مال الله، العبث به واكتسابه من المحرمات، وإنفاقه في المحرمات بالله التوفيق. رسالة وردتنا من المرسلة فاطمة ألف نون من مكة المكرمة تقول: أنا أم الطفلين، أكبرهما في عام وثلاثة أشهر، والصغرى في شهرها الخامس، أرضعت معها أختي التي تبلغ من العمر شهرين ونصف ثلاث رضعات غير مشبعات، فما تأثير ذلك على أبنائي؟ وهل هذه الرضعات أنشأن رابطة الأخوة والرضاعة بين هؤلاء البنات وأختي، تقصد بنتاي وأختي، أم لا وفقكم الله؟ الجواب: ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس رضعات معلومات حرم، فما كان أقل من خمس رضعات فلا ينشر حرمة. لكن إن كنت أرضعت أختك هذه الثلاث وصار فيهن بعض المرات تفرق، بحيث رضعت ثم أطلقت الثدي ثم عادت إليه بحيث بلغ خمس مرات، فإنها تكون أختا لبناتك من الرضاعة. وإن كان إنما أمسكت بثيدك ثلاث مرات فقط فلا تحرم هذه الثلاث ولا تكون أختا لبناتك من الرضاعة، وبالله التوفيق. وردتنا رسالة من أحمد إسماعيل البديوي من عرب الصوالحة بجمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: أسأل عن سورة الإخلاص، هل ثوابها يعادل ثلث القرآن الكريم؟ فهل أقرأ سورة الإخلاص على روح والدي المتوفيين رحمة بهم، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أم أقرأ عشرة أجزاء من القرآن الكريم؟ أيهما أفضل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا حسن الجزاء. الجواب: أما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ؟ قال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأما سؤالك هل تقرأها وتهدي ثوابها لروح والديك، أو تقرأ عشرة أجزاء من القرآن ثوابها لروح والديك، فالذي أراه أن إهداء ثواب القراءات للأموات لا يجوز، فإنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه صلوات الله وسلم رضي الله عنهم، ونحن مأمورون بالاتباع، وقد قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد اختلف أهل العلم في هل يصل ثواب القراءة للأموات أو لا، منهم من قال يصل ومنهم من قال لا يصل، وليس مع من قال يصل ثواب القراءة للأموات دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلقى العلم بالثواب ووصوله من الشارع صلوات الله وسلامه عليه، ولا أعرف في ذلك دليل عنه صلوات الله وسلامه عليه. وبإمكانك أيها السائل أن تقرأ سورة الإخلاص، وإذا انتهيت من قراءتها أن تدعو لوالديك، فالدعاء لهم للوالدين لا خلاف في جوازه، بل لا خلاف في استحبابه، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. المستمع عبد الله الصالح الزهراني يقول في هذه الرسالة: إنه أصلا من سكان مكة المكرمة ويدرس في الظهران، يقول: عدت إلى الطائف ومكثت هناك أيام ثمانية الحج، ثم نزلت إلى مكة محرما، وبقيت في مكة إلى يوم 25 منه، وفي تلك الأيام صليت الصلوات جمعا وقصرا، على علم مني بأنني سوف أغادر يوم 25، أفتونا هل علي شيء في ذلك أم لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في أقل مدة، في أقصى مدة لقصر الصلاة، فمنهم من قال 18 يوم، ومنهم من قال أقل من ذلك. والذي أرى أن صلاتك صحيحة، لأنك ابتدأت من اليوم الثامن، وجلوسك في عرفة، في منى وعرفة ومنى مرة أخرى، هذا جلوس سفر، ثم بقاؤك بعد ذلك في مكة من اليوم 13 إلى اليوم 25 إنما هي 12 يوما، وهي أيضا داخلة في المدة التي اختار بعض أهل العلم أنها مدة قصر، فإن بعض أهل العلم قال إن أقصى مدة تكون القصر المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وهذا الذي أعتقد أنه الصواب. أما من جلس مدة شهر أو أكثر وهو يعرف أنه مقيم شهرا أو أكثر من ذلك، فلا أرى أنه يحل له أن يقصر الصلاة. بالله التوفيق.